السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقنا بدينك، اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا سيكون في كتاب رياض الصالحين، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ أبو زكريا يحيى بن شرف النووي غفر الله له لشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتاب رياض الصالحين باب المجاهدة، قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. بسم الله الرحمن الرحيم. المجاهدة يعني مجاهدة الإنسان نفسه في طاعة الله، فالنفس أمارة بالسوء إلا من رحم الله. فالإنسان له أعداء ثلاثة: إن أعانه الله عليهم وغلبهم نجا وأفلح، فإن غلبوه هلك: نفسه وشيطانه وهواه. فعلى المسلم أن يحرص على أن لا تغلبه هذه الثلاثة، فيجاهد نفسه في طاعة الله، صبرها على الطاعات ويحبزها عن المعاصي ويصبرها على الأقدار المؤلمة. يجاهد نفسه في طاعة الله، لأن الطاعات قد تكون ثقيلة على النفس إذا لم يكن عند الإنسان عزم وتصميم وهمة عالية: صلاة الليل، صيام النهار في أيام الحر، الحج والعمرة، ملازمة الذكر وغير ذلك، وكذلك بذل المال في سبيل الله، لأن النفس تحب المال، وربما يحمله البخل والشح على عدم الصدقات، وربما وعياذ بالله على منع الحق الواجب. فالمهم أن هذه النفس تحتاج إلى جهاد ومجاهدة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. فالإنسان عليه دائما يدعو ربه: اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي، اللهم ألهمني رشدي وقني شح نفسي. قوله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. جاهدوا فينا يعني جاهدوا أنفسهم وهواهم وشيطانهم في سبيل الله، يعني من أجل طاعة الله فيغلبوهم. جاهدوا فينا فتعلموا وعملوا وعلموا ابتغاء مرضات الله، محتسبين لله، يريدون بذلك وجه الله. فإن الله عز وجل تضمن لهم أن يهديهم سبل الرشاد ويوفقهم ويؤيدهم ويكون معهم، يعني بتأييده ونصره وتوفيقه. الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، فالتزم لهم الرب عز وجل ووعدهم وهو لا يخلف الميعاد بأنه سيهديهم ويرشدهم ويفقهم إلى الصواب وإلى ما يصلحهم في دنياهم وأخراهم. وإن الله مع المحسنين، معهم بتأييده وتوفيقه ونصره وعونه. المحسنين الذين أحسنوا في طاعة الله وأحسنوا إلى عباد الله. إن الله كتب الإحسان على كل شيء: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فيوفقك حتى تعبده كأنك تراه، وإن لم تكن تراه فإنه يراك. فإذا علمت وتذكرت أن ربك يراك، فإن ذلك يدفعك إلى طاعة الله والجد والاجتهاد فيما يرضيه، ويمنعك ويردعك عما يسخط الله، لأنك تعلم أن ربك يراك فتراقبه، فلا تعمل إلا بمرضاته ولا تقدم على معصيته. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فهذه الآية تشمل طلب العلم الذي يبذل الإنسان نفسه فيه من أجل أن يتعلم فيعمل ويعلم. نعم. قال وقرأ تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وهذه الآية يأمر الله عز وجل عباده بها بالاستقامة والمداومة على طاعة الله حتى تلقى ربك. اليقين الموت يقين، ما في شك، حتى الكافر يعرف أنه سيموت، لكن فرق بين المؤمن والكافر. الكافر يعيش عيشة البهائم، يعيش ليأكل، وأما المؤمن لا، اعبد ربك حتى يأتيك اليقين. لا تحدد، ما دمت في هذه الحياة اعبد ربك، اجتهد بدون تحديد العبادة، صلاة وصوم وذكر وجهاد وعلم وحج وعمرة وغير ذلك، كل ما من شأنه أن يرضي الله من الأقوال والأعمال والاعتقادات والظاهرة والباطنة اعبد الله بها، تقرب إلى الله بها، ولا تقف عند حد حتى يأتيك رسول ربك وأنت على ذلك. اعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وهذا مثل قوله تعالى فاستقم كما أمرت، يعني استمر على طاعة الله ما دمت حي. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فالعبادة ليس لها حد، ما دمت حي فاغتنم الفرصة، اعبد ربك إلى متى؟ حتى يأتيك اليقين وأنت على ذلك. فيسأل ربه الثبات وحسن الختام، ويلتزم بوصية الله فاستقم كما أمرت، اعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال عليه الصلاة والسلام للرجل لما قال أوصني، قال قل آمنت بالله ثم استقم. استقم، لا تكن مذبذب، كل يوم لك مذهب، كل يوم لك طريقة، لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل ثم ترك. استقم، فإنك لا تدري ماذا بقي لك، وعمرك رأس مالك، وخيركم من طال عمره وحسن عمله. فأنت في هذه الحياة مأمور بالعبادة، ما خلقت إلا للعبادة، وما خلقت الجن والإنس لليعبدون، ما أريد منهم رزق وما أريد يطلب، إن الله هو الرزاق ذو القوة. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. إذا ما خلقنا عبث ولا خلقنا للدنيا، وإنما خلقنا لعبادة الله، وعبادة الله ليس لها حد حتى يأتينا رسول ربنا ونحن على ذلك. نعم. قال وقال تعالى واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، أي انقطع إليه، يعني انقطع إليه بالعبادة، ولا تشغلك الدنيا عن ذلك، لأن الدنيا مخلوقة لك، وما قدر لك منها لا يفوتك أبدا، سيقيض لك الله الأسباب، يسوقه لك أو يسوقك له، ما قدر لك سيأتيك وسيحصل لك. لكن عبادة ربك لازمها، لازم عبادة ربك، فهي التي خلقت لها حتى تفوز بالجنة التي أعدت للمتقين. تبتل إليه تبتيلا، انقطع إليه بالعبادة. وليس معنى هذا أنه ينقطع انقطاع الرهبانية، لكن لا تشغلك الدنيا وملذاتها عن الآخرة فتهلك. أما كون الإنسان يعطي كل ذي حق حقه، هذا واجب، إن لربك عليك حق، وإن لأهلك عليك حق، وإن لنفسك عليك حق، ولضيفك عليك حق، فأعطي كل ذي حق حق. الوقت فيه خير وبركة، 24 ساعة يوم وليلة. جاء سلمان الفارسي رضي الله عنه إلى أبي الدرداء رضي الله عنه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد آخى بينهما في الإسلام، لأنه صلى الله عليه وسلم من يوم وصل المدينة آخى بين الصحابة، كل واحد جعله أخ يتعاونون على دينهم ودنياهم. فسلمان رضي الله عنه جاء لعله من سفر، فجاء وأصبح ضيفا على أخيه أبي الدرداء. كان أبو الدرداء رضي الله عنه منقطع للعبادة تماما، ما يلتفت لا لزوجه ولا لغيره، صائم قائم ينتظر اليقين رضي الله عنهم وارضاه. فلما رأى سلمان زوجة أبي الدرداء متبذلة ليس عليها ثياب تدل على أن عندها زوج وأنه ينبغي لها أن تتجمل له ونحو ذلك. قال فسألها قالت إن أخاك بالدرداء ليس له رغبة في شيء، يعني منقطع للعبادة ما يلتفت إليها، صائم قائم. فلما جاء وقت الغداء قدم الغداء لأخيه سلمان وكف يده أبعد، قال كل، قال أنا صائم، قال أنا ما آكل حتى تأكل، لازم تأكل معي. من المعروف أن الصائم نفلا أمير نفسه، إن شاء أفطر وإن شاء صام، وهذا من تيسير الله ولله الحمد، بل يؤجر على نيته وعزمه. ثم إنه إذا كان هناك ضيف نزل به أو أخ دعاك إلى وليمة ولا ينجبر خاطره ولا تطيب نفسه إلا أن تحضر وتأكل فتفطر. فالمهم أنه جامل وأفطر، تغدى مع أخيه سلمان رضي الله عنه. فلما جاء وقت النوم، جاء الليل، وضع فراشه، قام، قال أين؟ قال أصلي، قال لا نم، نام قليل ثم قام، أين؟ قال أصلي، قال لا نم، حتى جاء وقت التهجد. سلمان رضي الله عنه ليس من المتساهلين أو المهملين أو المقصرين، لكنه يعرف القاعدة الشرعية، قال الآن قم، فقام وصلوا. فلما أصبحوا قال له يا أبا الدرداء إن لربك عليك حق، وإن لأهلك عليك حق، وإن لنفسك عليك حق، فأعطي كل ذي حق حقه. يسمع له تبتل أنك ليلك ونهارك في العبادة، لا، لأنه مهما كان ستكل وتتعب، لكن إذا أعطيت نفسك شيء من الراحة تستمر على طاعة الله. ثم ذهبوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فأخبره، قال صدق سلمان. لما أن بدردا كأنه اشتكى إليه سلمان، قال صدق سلمان، نعم ساعة وساعة. لما أن نفر من الصحابة أيضا أرسلوا إلى زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام أو إلى أحد زوجاته يسألونه عن عمل النبي صلى الله عليه وسلم بالسر، يعني العمل الذي ما يطلعون عليه، يريدون الاقتداء حرصا منهم. فلما أخبرتهم كأنهم تقالوه، لكن قالوا الرسول عليه الصلاة والسلام ليس كهيئتنا، مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومضمونة له أعلى الدرجة، فعلينا نحن أن نجتهد، ما يكفي هذا. فقال أحدهم أما أنا لا أنام على فراش، يعني سينقطع عبادة الصلاة. الثاني قال أنا أصوم ولا أفطر. الثالث قال أنا لا أتزوج النساء. ولعل في رابع قال لا أكل اللحم، يريد أن يقتصر على خشونة العيش ويحرم نفسه من ملذاتها. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فخطب حمد الله وأثنى عليه، ثم قال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، يعني الأشياء التي قالوها هم إيش قصدهم؟ يريدون مرضاة الله بهذا، مجتهدين يريدون التبتل. أما إني لأصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. توسط في الأمور أحسن، لا تهمل يصير همك وشغلك الشاغل الدنيا والمجالس التي تضيع عليك حياتك بدون فائدة، وسهر على لا شيء إلا على القيل والقال، ولا تنقطع انقطاع حتى أهلك ما تدري عنهم، لا، خير الأمور وسط. فهذا التبتل وهذا الاستقامة وهذا تعبد ربك حتى يأتيك اليقين، توسط، خير الأمور وسط. لما رأى حبلا ممدودا في المسجد قال لمن هذا؟ قال زينب تقوم فتصلي فإذا تعب تمسكت به من طول القيام. قال لا، حلوه. ثم أمر عليه الصلاة والسلام أن يصلي الإنسان بقدر استطاعته. فديننا ولله الحمد ليس فيه رهبانية النصارى، انقطاع تبتل، لا، الوسط. المهم لا تهمل ولا تنقطع انقطاع أهلك ما تلتفت إليهم ولا تدري عنهم ولا تعطيهم حقهم، وضيفك ما تبغى أحد لا تزور ولا تزار. اعبد ربك حتى يأتيك اليقين وتبتل إليه تبتيلا. نعم. قال وقال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره فمن يعمل مثقال ذرة خير يره. لا تحقر شيء، لا تقول هذا ريال أو هذه عشرة والله أستحي أعطيها الفقير، لا، مثقال ذرة. عائشة رضي الله عنها طرق الباب عليها سائل ما وجدت شيء إلا حبة عنب واحدة فأعطتها، فأعطت الذي عند الباب. قال لها إنسان عندها: يا أم المؤمنين ما تقوم هذه الحبة؟ قالت: كم فيها من مثاقيل، والله عز وجل يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. ما يضيع عند الله شيء. في الحديث: إذا تصدق الإنسان بتمرة أو بثمرة واحدة من رزق طيب، يعني حلال، ولا يقبل الله إلا طيب، فإن الله يتقبلها بيمينه وكلتا يديه يمين عز وجل، فيربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوة، الفلو ولد الفرس، كانوا يعتنون بها لأن أنفس الأموال عندهم، الخير معقود بنا وصيها الخير إلى يوم القيامة، كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل العظيم، وهي تمرة واحدة، المهم أنه من رزق حلال تريد بها وجه الله. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. اتقوا النار ولو بشق تمرة، لا تحقر شيء، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، لا تحقر من المعروف. وبالمقابل: ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. لا تحقر من المعاصي شيء. يقول عليه الصلاة والسلام: إياكم ومحقرات الذنوب، احذروها الصغار، لا تقول هذا ذنب صغير ما يضر، لا، إياكم ومحقرات الذنوب فإنها تجتمع على العبد حتى تهلكه. لا تحقرن من الذنوب صغيرة، إن الصغيرة غدا يعود كبيرة، إن الصغيرة ولو تقادم عهده عند الإله مسطرا تسطيرا. وضرب لها مثل عليه الصلاة والسلام، يعني الذنوب الصغائر، بقوم نزلوا واديا ليس فيه حطب، يعني ما فيه شجر يأخذ منه كما يشاءون، فتفرقوا بالشعاب يبحثون عن شيء يوقدوا، ما عندهم غاز، فصار الرجل يأتي بالعود والثاني يأتي بالعود والثاني يأتي أي شيء، بعر الإبل وكله يوقد، حتى جمعوا ما أججوا به نارهم وطبخوا طعامهم. فكذلك الذنوب الصغائر تجتنب، إذا الإنسان احتقرها فإنه لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. وكذلك أخبر عليه الصلاة والسلام أن العبد إذا أذنب ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء، لأن القلب أبيض زي المرآة، فإن استغفر الله محيا وصقل قلبه، فإن بقي فإنه إذا أذنب ذنبا آخر زاد ذلك السواد حتى يطبع على قلبه، والعياذ بالله. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، يعني أن ذنوبهم غطت قلوبه، فصار لا يعرف معروف ولا ينكر منكر. فلا تحقر شيء، لا تحقر شيء، لا من الذنوب ولا من الأعمال الصالحة. هذه الآية يقال أعدل آية في كتاب الله: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. لا تنسى، اجعلها على بالك، نصب عينيك، حاسب نفسك، ولا تحقر من المعروف شيء، ولا تحقر من الذنوب شيء، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ستنشر الدواوين يوم القيامة ويقال لك: اقرأ كتابك، كتاب أعمالك الذي عملت، مكتوب، ما يضيع شيء. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. لو قال إنسان: لا، أنا ما عملت هذا شيء، ختم الله على فمه وأنطق جوارحه فشهدت، كل جارحة، كل عضو يشهد بما عمل. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون، الشهود عليك كثير، والله خير الشاهدين، فالله لا يظلم أحد. فلنأخذ حذرنا ولا ننسى هذه الآية: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره يجده. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. انتبه، فأنت في هذه الحياة الدنيا مراقب، ما تخطو خطوة ولا تتنفس نفس ولا تتلفظ بلفظ، لا مسجل ومكتوب أبدا، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يمينك ويسارك، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، من العصر إلى الفجر ملكان على كل واحد، ومن الفجر إلى العصر. فاحذر أن يجدوك نائما فيشهدون عليك، فإنهم إذا صعدوا سألهم الرب عز وجل وهو أعلم، هو أعلم منهم، هو يراك عز وجل ويعلم ما أنت فيه، لكن باب التقرير والشهادة، كيف تركتم عبادي؟ فيقول يا ربنا أتيناهم وهم يصلون وفارقناهم وهم يصلون. نعمة وفضل من الله، يأتونك بصلاة الفجر وأنت تصلي ويفارقونك في صلاة العصر، والآخرون يأتوك بصلاة العصر ويفارقونك في صلاة الفجر، يجتمعون معنا في صلاة العصر وفي صلاة الفجر كلهم، يشهدون لنا أو علينا بما عملنا، ما يفوت شيء أبدا، لا يفارقونك في أي حالة من الأحوال، حتى لو كنت على حالة ما يحبونها كقضاء الحاجة فهم يطلعون عليك ولا تستطيع أن تقول شيء إلا علموه كتبوه. نعم. قال وقال تعالى وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. الحمد لله. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، لا تخاف أنه يضيع شيء أبدا، قدم لنفسك لتقدم عليه، فإن من قدم شيء قدم عليه، قدم مالك أمامك تجده، لأن المال الذي تؤخره سيكون لغيرك. أيكم ماله أحب إليه من مال وارثه؟ قال يا رسول الله ما منا أحد إلا وماله أحب إليه من مال وارثه. قال ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر، الذي تقدمه تجده، يكون لك وقاية من وهج النار ومن وهج الشمس يوم القيامة إذا دنت الشمس من رؤوس الخلائق حتى تكون بقدر ميل، وليس فيه ظل إلا ظل العرش في ذلك اليوم، يظل الله به من شاء من عباده، نسأل الله أن يجعلنا منهم. قدم لنفسك، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، ما يضيع شيء أبدا، هو خيرا وأعظم أجرا. واستغفر الله إن الله غفور رحيم. قدم كل شيء سواء مال ولا غيره، فما قدمت من شيء قدمت عليه، فلا يضع عليك عمرك سدى، لا تضع أيامك كما تقدم في الباب السابق، اغتنم خمسا قبل خمس، بادروا بالأعمال سبعة ثمنوها، اغتنمها قبل أن يحال بينك وبين العمل، ما دم قادر وحي صحيح ومعافى وغني وقادر اجتهد، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، ما عندك مال تتصدق أكثر من ذكر الله، ما تستطيع تجاهد أكثر من ذكر الله، ما تستطيع تقوم الليل أكثر من ذكر الله، ما تستطيع الصوم أكثر من ذكر الله، فذكر الله أكبر عملا تقدمه، ترفع به الدرجات وتضاعف به الحسنات وانتمحى به السيئات أكثر من ذكر الله، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، خيركم من جاءه الموت ولسانه يلهج بذكر الله. وهذا هو العبادة حتى يأتيك اليقين، حتى يأتيك اليقين، ما في تحديد، قبل أن تنام اشتغل بذكر الله كما أرشد عليه الصلاة والسلام حتى يغلبك النوم، ومن حين ما تستيقظ أول ما تتلفظ بذكر الله والاستغفار حتى ما يجد الشيطان عليك سبيل، الشيطان عدو، كل واحد منا له شيطان، فهو يحاول أن يغفلك عن طاعة الله، يحرمك من ذكر الله، ينسيك ذكر الله، يحاول أنه يحول بينك وبين الصدقات، يذكرك بالفقر والحاجة وكذا، لا، أنفق ينفق عليك، من أصبح والدنيا أكبر همه شتت الله عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن أصبح والآخرة أكبر همه جمع الله له شمله وأتت الدنيا وهي راغمة. نعم. قال وقال تعالى وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. نعم، وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم، ما عليك من الناس، لأن الثواب عند الله هو الذي سيثيبك. فأنفق واجعل النفقة بينك وبين الله، ما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، لا تخاف أنه ما يدرى عنه ولا ما يسجل ولا ما تثاب عليه إلا إذا تحدث فعلت وأعطيت فلان وأعطيت، لا، إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. من السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه وما لا ظل إلا ظله، أسأل الله أن يجعلها منهم، رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ما يبغى يتحدث أعطيت الجمعية وأعطيت العائلة الفلانية وأعطيت فلان جاءني وأعطيته، لا. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، لو تعطيه كاس ماء ادع لي، لا أعطه، لا تقول ادع لي، سواء زكاة أو صدقة لا تقول ادع لي، خلوا ثوابك لن يضيع إن دعا أو لم يدعو، فاحذروا، فهذا من الأذى ومن المنة، إنك إذا أعطيت شيء قلت ادع لي، أعطه واحرص أنه ما يدري من أنت، هذا هو الأفضل والأحسن. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، وما أنفقتم من شيء فإن الله به عليم، حليم عز وجل، وهو الذي أعطانا المال. المال من أين جاءنا؟ هذا من فضل عز وجل، إنه أعطان وهدان، أعطاني وهداني إني أتصدق ثم يجرني ويثيبني، كل من هو إليه، هذا من فضل الله. فأن تعطى المال امتحان واختبار، لا تبخل على نفسك، فمن بخل إنما يبخل على نفسه، ومن يبخل فإنما يبخل على نفسه، لأن المال إذا تركته للورثة الطيب منه يقول الله يرحمه، جزاه الله خير، الله يغفر له، ولا بعضهم يفرح إذا مت يشوفون ماذا تركت، إذا مات ابن آدم قالت الملائكة ماذا قدم، قال ابن آدم ماذا أخر، إيش عنده صكوك، عنده أرصدة، عنده شيكات، عنده، اللهم سعد. وهذا الوارث عاد هو يظن أنه سيخلد حتى يفرح بموتك وبميراث، ربما أنه ما يتصرف به حتى يورث، لكن حب الدنيا نسأل الله العفو والعافية يغلب على بعض الناس فيفرح بموت قريبه من أجل يرثه، لكن السعيد الذي قدم ماله أمامه، ما قصدي أنك تحرم الورثة لا، لكن سددوا وقاربوا، أفضل الصدقة أن تتصدق وأنت صحيح شحيح، كما تقدمنا في درس مضى، تأمل الغنى وتخشى الفقر، ولا تترك حتى إذا بلغت الحلقوم قالت أعطوا فلان كذا وأعطوا فلان كذا وقد كان لفلان، خلاص ليس لك الآن، ما لك تصرف فيه، صار لفلان ميراث يأخذه من لم يتعبه، عليك حسابه وعذابه إن كان هو حرام، ولغيرك فوائده ومغنمه، لهم مغنمه وعليك مغرمه. فاحرص أولا أنك ما تكتسب المال إلا من حلال، ولا تنفقه إلا بحلال، ولا تنسى نفسك، قدم لآخرتك، قدم مالك أمامك تقدم عليه، أن تحب مالك قدمه أمامك لأنك ستقدم عليه، أما الذي تؤخره ليس لك، ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر، فقدمه أمامك ولا تحرم نفسك. وإياك أن تفعل شيء من أجل تحرم الورثة لا، لكن لا تحرم نفسك، ما دمت في صحة وعافية وقوة ونشاط تأمل الغنى وتخشى الفقر تصدق، ابذل واحرص على السر، وأن تريد بذلك وجه الله، ولا تؤذي ولا تتمن عليه، واحرص أن تكون صدقة تحت ستار الليل المظلم ما يدرى من أنت، ولا تخف أنك ما تؤجر أو أنه ما يدعو لك، لا، خلوا ما يدري عنك، وما تنفق من شيء فإن الله به عليم، كفى، هو الذي سيثيبه ما دام أنه عليم به، خلاص. نعم. قال: والآيات في الباب كثيرة معلومة. قال: ومن الأحاديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. رواه البخاري. مغبون من الغبن وهو الخسران، الإنسان إذا اشترى سلعة أحيانا وتبين أنه مغلوب بها، قد زاد ثمنها على ما تساوي، يسمى غبن. فكذلك الإنسان تذهب أيامك وأن صحيح معافى وتنتقل من فراش إلى فراش ومن مجلس إلى مجلس قيل وقال حتى ينزل بك الموت، هذا الغبن. ما استغليت صحتك قبل مرضك ولم تستغل حياتك قبل موتك، هذا هو الغبن. مغبون خسران صحة والفراغ، فارغ قادر أن تعمل بصحة، إذا مرضت عجز، إذا اشتغلت عجز، لكن لو أنك اجتهدت في وقت صحتك وفي وقت فراغك. فإذا مرضت أمر الله الملائكة عليهم السلام أن يكتبوا لك ما كنت تعمل، لأنه يعلم عز وجل أنه منك ما تركت العمل إلا لما عجزت، وإذا اشتغلت جاءك ما يشغلك، كذلك سافرت حصل لك مانع يكتب لك ما كنت تعمل. هذا فائدة مداومة العمل، أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. فاحذر أن تغبن في صحتك وفي فراغك يذهب عليك خسارة. اغتنم صحتك قبل مرضك وفراغك قبل شغلك، فهذا هو الغبن وهذا هو الخسارة، أن تذهب عليك أيامك ولا يليك كل يوم عند واحد المسلسل الفلاني والأشياء اللي ما نعرفها حتى يقرب الفجر، ثم بعضهم يمكن يصلي ولا يمدد والله أعلم، يحط الساعة يركبها على وقت الدواء، وإذا قام مثل المنافقين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يرؤون الناس ولا يذكر الله إلا قليلا. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، هل ترضى أن تكون حصبا لجهنم؟ هل تدري ماذا بقي لك؟ أن تدري ربما أنك هذه النومة التي ختمت بها ليلتك بعد القيل والقال قد تكون هي آخر شيء؟ ما تدري الأعمال بالخواتيم، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. اغتنم لا تكن مغبون. كثير من الناس يقول عليه الصلاة نعمتان مجحودتان، الصحة بالأبدان والأمن بالأوطان. كذلك إذا كنت خائف هل أنت عائش مطمئن؟ لا عيشة لخائف. والمريض لو عنده مال قارون، لو عنده آلاف الملايين لكنه مريض، هل يتلذذ بماله؟ الصحة تاج على رؤوس الأصحاء، ما يرضاه إلا المرضى. زوروا المستشفيات، اعتبروا، زوروا المقابر تذكركم الآخرة، يوم من الأيام ستكون واحد منهم. أتظن أن الموت يعني خاص بهم ناس معينة؟ أبدا. مثل يحصد الزرع يبدأ بأوله ولا يقف حتى ينهيه، فأنت واحد من ذلك العالم، لكن متى يجيك الله أعلم، قد تكون تحمل الجنازة اليوم وبكرة تحمل أنت. اغتنم. اثنتان أو خصلتان مغبون بهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. نسأل الله التوفيق والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.